أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه واستنار بنوره واستنى بسنته واتبعه بإحسان وإيمان وإسلام، وعلى جميع عباد الله الصالحين في السماوات والأراضين وكل العالمين في الغيب والشهادة إلى يوم الدين. أيها البررة الكرام، نمضي مع الشيخ الجليل ابن أجروم رحمه الله تعالى في مقدمته حول نحو اللغة العربية، والتي وقفنا فيها عند الأسماء المرفوعة وخصوصا عند المبتدأ والخبر من هذه الأسماء المرفوعة. وقد سبق لنا أن تحدثنا عن أن المبتدأ هو اسم مرفوع، هو اسم مرفوع يقع في أول الجملة، وهو خال من أي عامل لفظي، خال من أي عامل لفظي، وبعده كلمة أو اسم يتمم المعنى الأساسي لهذه الجملة، أي يكمل الحكم الذي يجعل من هذه الجملة جملة مفيدة ولا يمكن أن تستغني الجملة عنه، وهو الخبر، لأنه هو الذي يتمم معنى هذه الجملة ويعطي للمبتدأ معناه ويكون معه جملة مفيدة. الاسم الأول يسمى مبتدأ، والاسم الثاني يسمى خبر المبتدأ، وكلاهما مرفوع، أليس كذلك؟ إذن المبتدأ اسم مرفوع تبتدئ به الجملة، وهو عار من أي عامل لفظي، وينصب على الابتداء، لأن العامل المعنوي الذي يرفعه هو الابتداء، أما العامل اللفظي فليس هناك أي عامل لفظي يمكن أن نحكم به على أن المبتدأ يرتفع بهذا يرفع بهذا العامل. وله خبر يكون معه جملة تامة مفيدة تعطي حكما لهذا الخبر و تجعل له معنى. وإذن المبتدأ اسم مرفوع خال من العامل اللفظي، والخبر اسم مرفوع يكون مع المبتدأ جملة تامة المعنى. إذن نعيد فنقول: المبتدأ هو اسم مرفوع في أول الجملة مجرد من أي عامل لفظي يكمل يعني يكون مع الخبر جملة مفيدة ويعطي حكما، هذا الخبر يعطي حكما لهذا المبتدأ. والخبر قد يكون جملة أو قد يكون شبه جملة، وإذا كان جملة فإما أن يكون جملة فعلية وإما أن يكون جملة اسمية، وقد يكون شبه جملة، قد يكون شبه جملة من الجار والمجرور، وقد يكون شبه جملة من الظرف، وقد يكون شبه جملة من الظرف. العامل الذي يرفع المبتدأ هو عامل معنوي لا وجود له في اللفظ، وهو هذا العامل هو وجود المبتدأ في أول الجملة لا يسبقه أي لفظ آخر. وهذا العامل سماه النحويون العامل المعنوي، لأنه غير منطوق غير لفظي، وهذا العامل المعنوي هو الابتداء. هذا العامل المعنوي هو الابتداء. إذن المبتدأ مرفوع بالابتداء، المبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء. وأما الخبر فهو له عامل للرفع، وعامل الرفع فيه هو المبتدأ، عامل الرفع فيه هو المبتدأ، أي أن الخبر مرفوع بالمبتدأ لأنه يكمل معنى المبتدأ. الآن سألقي عليكم بعض أسئلة. ما هو المبتدأ؟ أول حاجة فيه ما هو المبتدأ؟ اسم مرفوع. المبتدأ اسم مرفوع، أين يقع؟ في ابتداء الكلام، في أول الجملة. خال من ماذا؟ خال من العوامل اللفظية. بماذا يصبح هذا المبتدأ له معنى ويكون جملة مفيدة؟ إذن لابد له من خبر يكمل معناه ويكون معه جملة مفيدة، وهذا الخبر هو الحكم الذي يعطي صفة أمر من الأمور للمبتدأ ولا تستغني عنه الجملة لكي يتم معناها. إذن الآن نبدأ ببعض التدريبات، هذا تذكير لما مضى، ولاحظت أنكم والحمد لله قد فهمتم المعنى الذي بدأنا به، القواعد التي تتعلق بالمبتدأ وبالخبر. الأيام مبدية لك ما كنت جاهلا، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزود. هذا بيت شعري للمتنبي، لابد أن تبدي لك الأيام وأن تظهر لك الأمور التي أنت تجهلها، ولا بد أن يأتيك بالأخبار التي تجهلها من لم تزوده ولم تطلب منه أن يزودك بهذه الأخبار. وهذه الحياة، ولكن نحن غير الجملة لنحولها إلى مبتدأ وخبر. الأيام مبدية لك ما كنت جاهلا، أين هو هنا المبتدأ؟ الأيام. بماذا عرفنا أنه مبتدأ؟ لأنه تبتدئ به الجملة أو يبتدئ به الكلام، ثم هو اسم مرفوع. الأيام مبدية لك أي مظهرة لك ما كنت جاهلا. الأيام مبدية لك، أين هو الخبر؟ مبدية. الأيام مبدية لك ما كنت جاهلا، فهذا الاسم الثاني هو الخبر الذي يكون مع المبتدأ جملة ويتمم معناها ويعطيها فائدة. مبدية هذا خبر، كيف هو؟ هو اسم مرفوع، خبر مرفوع، ومرفوع بالضمة الظاهرة، كما أن المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. مبدية لك، لك جار ومجرور، لام حرف جر، الكاف ضمير متصل للمخاطب، ضمير متصل في محل جر باللام. ما كنت جاهلا، ما هنا، ما كنت، الأيام مبدية لك ما كنت جاهلا، اسم موصول في محل نصب مفعول به، مفعول به هو اسم موصول لغير العاقل في محل نصب مفعول به. كنت، كنت فعل ماض ناقص مبني، كنت مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، كنت ها بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ما هي؟ اسم كان، اسم كان في محل رفع، ضمير متصل في محل رفع، اسم كان. جاهلا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. الأيام مبدية، من لم تكلفه عائد إليك بالأخبار. هذا شرح للبيت الذي قلناه يأتيك بالأخبار من لم تزود، من لم تزودي. إذن من لم تكلفه بأن يأتيك بالأخبار لا بد أن يعود إليك بها. من لم تكلفه عائد إليك بالأخبار. من؟ ها؟ من؟ اسم موصول في محل رفع مبتدأ، وهو هنا للعاقل ما لغير العاقل. ومن اسم موصول للعاقل في محل رفع مبتدأ. من لم تكلفه، لم حرف نجم، حرف نفي وجزم وقلب. تكلفه، تكلفه، تكلف فعل مضارع، هذا الشيء درسناه، فعل مضارع مجزوم بلم، والفاعل تكلفه، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أنت الذي تكلف. لما لم تكلفه، والهاء، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. هذه الجملة هي جملة الصلة، يعني جملة صلة في الاسم مع الاسم الموصول. إذن تكلفه عائد، من لم تكلفه عائد. خبر، لأن المبتدأ قبل خبر، ولا يمكن للمبتدأ أن يبقى بدون خبر، كما أن الفعل لا يمكن أن يبقى بدون فاعل، كما أن الفعل المبني للمجهول لا يمكن أن يبقى بدون نائب فاعل. إذن هنا يا هذا العائد هذا خبر للمبتدأ، وهو أيضا مرفوع. عائد إليك، إليك جار ومجرور، إلى حرف جر والكاف ضمير متصل في محل جر بإلى. حسن جدا. ثم عائد إليك بالأخبار، بالباء. شوف الله يخليكم، نريد هنا لما إن شاء الله نطوروا ونبداو نفهموا كل شيء، نقولوها باختصار هكذا، جار ومجرور أولا بعد نفهموها. الباء حرف جر في محل، الباء جر حرف جر يعني لا محل لها من الإعراب، يعني حرف جر بعدها، ثم ماشي لا محل لها من الإعراب، حرف جر بالأخبار. الأخبار اسم مجرور بالباء، اسم مجرور بالباء، وقد درسنا حروف الجر، وقد درسنا حروف الجر. الدنيا منتهية إلى الموت، هذه حقيقة خالدة، لو أننا كنا نعرفها ونعمل بها لما ارتكبنا كثيرا من الأمور التي قد تسيء مصيرنا بين يدي ربنا. الدنيا منتهية إلى الموت. الدنيا ما هو؟ كيف نعرف الدنيا؟ ها؟ ما تقول شيء خايف. الدنيا مبتدأ مرفوع، لأنها في بداية الكلام، والاسم في مبتدأ الكلام كيكون مرفوع وهو مبتدأ. الدنيا مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها ها التعذر، منع من ظهورها التعذر. ما قدروش نقولوا الدنيا، الدنيا اسم يعني هو مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الألف. حسن. الدنيا منتهية، أي مصيرها هو الموت. منتهية خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. إلى الموت، إلى حرف جر، الموت اسم مجرور بإلى. الجاهل ينظر إلى الأمور بطرف كليل، كليل أي ضعيف، بنظر ضعيف. الجاهل ينظر إلى الأمور بطرف كليل، أديرها أنا كان بغي جمل فيها حكمة، ولهذا آتيكم بجمل فيها حكمة لكي تقتبسوا هذه الحكم وتستعملوها في كلامكم وفي كتاباتكم. وهذا هو هذه هي الغاية التي ندرس من أجلها النحو، وأن نحسن استعمال الكلام في اللغة العربية بأسلوب جيد متين وكذلك بمعاني سامية. إذن الجاهل ينظر إلى الأمور بطرف كليل. الجاهل مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، ينظر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهذا هو هذا الضمير هذا هو العامل الذي يربط بين الخبر وبين المبتدأ في هذه الجملة. والخبر الجملة الفعلية من الفعل والفاعل هي في محل رفع خبر. ينظر إلى الأمور، إلى الأمور إلى حرف جر، الأمور اسم مجرور بإلى، بطرف كليل، بطرف كليل، باء حرف جر، طرف مجرور بالباء، اسم مجرور بالباء، كليل نعت صفة، نعت تابع لمنعوته في جره، تابع لمنعوته في جره. ثم مالي مبذول للمحتاج، وهذا هو الصفة ديال الإيمان، ما بيده من خير ينفق منه في سبيل الله ولا يقتر على نفسه ولا على غيره، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. المهم مالي مبذول للمحتاج، مالي هذا مبتدأ حسن جدا، كيف هو؟ مالي مبتدأ مرفوع ماشي بالضمة المقدرة، يعني فين على ماذا؟ على الياء، هذيك هي المتكلم، ها اللي خفض. منع من ظهوره بالضمة المقدرة على اللام على آخر الاسم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة التي هي الكسر. مالي لأن ياء المتكلم دائما تحتاج إلى كسر ما إلى كسر ما قبلها. مالي إذن مال مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على اللام، وهو هذا الاسم هذا المبتدأ المرفوع بالضمة المقدرة شنو هو؟ مالي، وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. مالي مبذول، مالي مبذول، ما معنى ما يعني ما ماذا نعرب مبذول هنا؟ خبر كيف هو؟ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، مبذول لمن؟ مالي مبذول ومعطى ومنفق لمن؟ للمحتاج، للمحتاج. كيف نعرب للمحتاج؟ ها؟ اللام حرف جر، المحتاج اسم مجرور باللام. إذن الخبر هو مالي، ومبذول هو المبتدأ هو مالي، والخبر هو مبذول. حسن. كذلك عرضي مصون، شرفي مصون، شرفي غير مهون، غير مهان، شرفي غير مهان وغير مهين، شرفي رفيع محفوظ، عرضي مصون أي محفوظ. كيف نعرب هذه الجملة؟ عرضي، عرضي ها؟ ما نقولوش إعراب كما أعربنا الجملة السالفة، نقول عرضي ما هو؟ إذن عرض، عرضي هذا مبتدأ مرفوع بالضم المقدرة على آخره أي على الضاد، ومنع من ظهورها التعذر أي صعوبة النطق، وهو مضاف الياء ياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، هذا المبتدأ. عرضي مصون أي محفوظ، خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. العلم معظم لأهله إذا أحسنوا الانتفاع به. العلم معظم لأهله إذا أحسنوا الانتفاع به. العلم مبتدأ مرفوع، دائما عندما تجد اسما في أول الكلام لا وليس هناك لفظ يسبقه ويكون عاملا يؤثر عليه فإنه مبتدأ مرفوع يرفع على الابتداء أو بالابتداء. وكذلك إذن العلم مبتدأ مرفوع، العلم مبتدأ مرفوع. العلم معظم خبر مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، معظم لأهله. نعم خبر مرفوعه لا لا سي فرنطشي، راه كاين تما لي أهلي هي، راه كاين ثلاثة ديال الكلمات، كاين اللام وأهلي والهاء. إذن لأهله لام حرف جر، لاحظتيها دابا؟ لام حرف جر، أهلي اسم مجرور باللام وهو مضاف، الهاء هاء الغائب ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إذا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ظرف لما يستقبل من الزمان. أحسنوا، أحسنوا فعل، ما نقولوش فعل وفاعل، نحاول نفصلوا. أحسنوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. أحسنوا الانتفاع، الانتفاع مفعول به منصوب. أحسنوا فعل وفاعل، الانتفاع مفعول به ها؟ ثم إذا أحسنوا الانتفاع به، باء حرف جر، الهاء ضمير متصل في محل جر بالباء. زين. البكاء ينزف دموع العين، أنا يلبسها. البكاء ينزف دموع العين والصبر أولى بالمؤمن. لاحظوا هذه الجملة، المؤمن صبار، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولهذا الصبر أولى بالمؤمن. والدمع ينزف والبكاء ينزف دموع العين أي يجففها. لماذا أبكي؟ وعلى من أبكي؟ ولمن أبكي؟ حتى إذا احتجت إلى البكاء فإنني أبكي بين يدي ربي، لأنه ليس هناك من يعطف علي ومن يحنو علي ومن يرأف بحالي سوى ربي الذي خلقني، هو أولى بي من نفسي وأحنى علي من أبي وأمي. إذن البكاء ينزف دموع العين. البكاء مبتدأ مرفوع، ينزف ما الله يخليك من كلمة كلمة وبنع من العقل حتى لا نخطئ وحتى لا نسقط في بعض الهفوات والعثرات التي قد لا نقال منها. إذن البكاء ينزف، إذن ينزف فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على البكاء. هذا هو العامل العائد على المبتدأ. ينزف فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أي العامل الذي يعود على البكاء، لأن كل جملة اسمية اللي هي خبر فيها عامل، وكل جملة فعلية اللي هي خبر فيها عامل يعود على المبتدأ. إذن ينزف دموع العين، دموع مفعول به منصوب، دموع مفعول به منصوب، دموع العين مضاف إليه مجرور، هذا دموع مفعول به منصوب وهو مضاف، العين مضاف إليه مجرور، مضاف إليه مجرور. والصبر، احنا غنحيدوا هذا الواو باش ما نجيش نجيب المعطوف والمعطوف عليه تنقوا، غير الصبر اولى بالمؤمن، الصبر اولى بالمؤمن، باش نبقاو غير في الاطار ديال الدرس اللي عندنا اليوم اللي هو المبتدا والخبر. الصبر اولى بالمؤمن، اذن الصبر مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره في اخره، اولى، اولى اي افضل وأحق بالمؤمن، خبر مرفوع. هنا نحتاج إلى ذكر علامة رفعه، مرفوع بماذا؟ مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، نعم ماشي اشتغال المحل بالحركة المناسبة بحله، إذن منع من ظهورها التعذر. أولى بالمؤمن، ستباعي بالمؤمن، الباء حرف جر، المؤمن اسم مجرور بالباء. الليل سينجلي، الليل سينجلي، الظلام سيتلاشى، لا بد معنويا وماديا. الليل سينجلي، لا بد أن ينجلي الليل، لا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذن الليل سينجلي، الليل مبتدأ مرفوع. نحن الآن يعني دائما نتحدث عن المبتدأ والخبر. الليل سينجلي، هذه السين حرف تسويف، حرف تنفيس، هنا ماشي حرف تنفيس، تدل على المستقبل القريب، ماشي بحال سوف، انت حرف تنفيس، السين حرف تنفيس تدل على المستقبل القريب. سينجلي، ينجلي فعل مضارع مرفوع بالضمه المقدره على الياء، منع من ظهورها التعذر او الاستثقال. ثم ينجلي يحتاج إلى فاعل، هذا فعل يحتاج إلى فاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، اللي خبر يعني العائد على المبتدأ. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ. ثم التذكر، لاحظوا هذه الجملة وحاولوا أن تفهموها، التذكر عند أهل الإيمان لا عند أهل الجحود، أن الذكرى تنفع المؤمنين، والإنسان الذي يتذكر ويذكر فهو من أهل الإيمان، أما الذي يجحد وينكر فلا يستفيد حتى مما يمر عليه من أمور ومشاكل قد تضر به. إذن التذكر عند أهل الإيمان لا عند أهل الجحود، التذكر، التذكر مبتدأ مرفوع، هذه سهلة. عند ظرف مكان منصوب وهو مضاف، أهلي مضاف إليه مجرور، وهو أيضا مضاف الإيمان مضاف إليه مجرور، وشبه الجملة من الظرف، لأن قلنا هناك شبه الجملة من الظرف وهناك شبه الجملة من الجر مجرور تكون في محل رفع خبر. إذن شبه الجملة من الظرف في محل رفع خبر للمبتدأ. لا لا حرف ماشي نهي، حرف نفي لا محل لها من الإعراب، لا تؤثر، ماشي محل النهي. لا عند، عند عند ظرف مكان، حتى هو منصوب وهو مضاف، أهلي مضاف إليه مجرور وهو أيضا مضاف، والجحود مضاف إليه مجرور. لما كنش أنا شبه الجملة صافرة، شبه الجملة ذكرناها، هذا دابا الآن هذيك لا راه بحال نوع من العطف، هذه معطوفة على عند أهل الإيمان، ولهذا لا نتحدث عنها يعني كشبه الجملة، لأن شبه الجملة للمبتدأ عند أهل الإيمان، شبه الجملة من الظرف. السماحة، لاحظوا هذه الجملة معقدة ولكن سهلة لمن حللها وعرف كيف يفتت كلماتها ثم يستخرج منها المفهوم. السماحة والعفو والصفح من شيم الكرام. السماحة والعفو والصفح من شيم الكرام. وما أحلى أن الإنسان يكون قلبه سمح ماشي حقود، ليس فيه غل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. العفو السماحة والعفو والصفح من شيم الكرام. السماحة مبتدأ مرفوع، هذا لا جدال فيه لأنه اسم مرفوع يبتدئ به الكلام، عار من أي عامل لفظي فهو مبتدأ. السماحة مبتدأ مرفوع بالضم الضائرة في آخره، وحرف عطف. العفو معطوف على ما قبله تابع له في رفعه، والصفح الواو حرف عطف، الصفح معطوف على ما قبله. من شيم الكرام، من حرف جر، شيم أي من أخلاق، من سجل. إذن من اسم مجرور، من حرف جر، شيم اسم مجرور بمن وهو مضاف، الكرام مضاف إليه مجرور. أين هو الخبر؟ شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ، لأن ذكرنا أن هناك إما أن يكون الخبر جملة اسمية، وإما أن يكون جملة فعلية، وإما أن يكون شبه الجملة من الظرف، وإما أن يكون شبه الجملة من الجار والمجرور، وإحنا الآن أتينا بها كلها. الندى، الندى هنا مش هو الندى الطل الذي يكون في النباتات، الندى هنا هو الكرم، الندى هنا هو الكرم والسماحة والسخاء. الندى عند الأسخياء الذين يحبهم الله. الندى عند من؟ عند الأسخياء الذين يحبهم الله. الندى عند الأسخياء الذين يحبهم الله. الندى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها، منع من ظهورها التعذر. حاجة أخرى، عند الأسخياء، عند ظرف مكان وهو مضاف، الأسخياء مضاف إليه، كيف هو مضاف إليه؟ مجرور وأقولها. الذين اسم موصول في محل جر بدل، عند الذين يمكن لك تحيد الأسخياء وتقول عند الذين، هذا بدل تابع للمبدل منه في جره. يحبهم الله، يحب فعل مضارع مرفوع وهم ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم الله اسم الجلالة فاعل مرفوع. إذن هنا شفنا أن المبتدأ وخبره لا شبه الجملة من الظرف هو خبر المبتدأ. حسن جدا، شبه الجملة من الظرف هو خبر المبتدأ. لاحظوا أننا وجدنا هنا مبتدأ ووجدنا أن شبه الجملة من الظرف هو الخبر. الكرام فوق كل ملامة. الكرام ذوي الأخلاق، ذوي الأخلاق العالية، ذوي السجايا الرفيعة السامية فوق كل ملامة، لأن من لامهم على شيء فإنما هو يظلمهم ويسيء إليهم ويسيء إلى الأخلاق الحسنة. إذن الكرام فوق كل ملامة. الكرام مبتدأ مرفوع، فوق ظرف مكان في يعني ظرف مكان طبعا منصوب في وهو مضاف، ملامة مضاف إليه مجرور. الكرام فوق كل ملامة. الكرام مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، فوق ظرف مكان في يعني ظرف مكان منصوب وهو مضاف، ملامة مضاف إليه مجرور. وشبه الجملة من الظرف، شبه الجملة من الظرف في محل رفع خبر، والخبر هو الذي يكون جملة تامة المعنى مع المبتدأ. صديقك بمنجاة من كل ريب. صديقك الذي تحبه وتقدره ينبغي أن يكون لديك بعيدا عن كل شك، أن إلا تعاشرتي مع الشك ما كتبقاش صداقة هذه. إذن صديقك بمنجاة من كل ريب. صديقك بمنجاة من كل ريب أي من كل شك. صديقك مبتدأ، صديق مبتدأ مرفوع وهو مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. بمنجاة، الباء حرف جر، منجاة اسم مجرور بالباء. من كل ريب، من حرف جر، كل اسم مجرور بمن وهو مضاف، ريب مضاف إليه مجرور. والخبر شبه الجملة من ماذا؟ من الجار والمجرور. بمنجاة شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ. لاحظوا معي هنا، قد يسقط فيكم من لا يحاول أن يكون مستيقظا منتبها. المرء الصادق يحفظ عهد صديقه. المرء الصادق يحفظ عهد صديقه. المرء مبتدأ مرفوع، الصادق نعت ماشي خبر، لأن باش غادي نعرفوا ماشي خبر، لأنه لا يكون مع المبتدأ جملة مفيدة. المرء الصادق ماله يحفظ عهد صديقه، عجل الخبر الذي يكون جملة مفيدة مع المبتدأ. إذن المرء الصادق، المرء مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، الصادق نعت تابع لمنعوته في رفعه، يحفظ فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو هذا عائد على المبتدأ. يحفظ عهد مفعول به منصوب وهو أيضا مضاف، صديقي مضاف إليه مجرور وهو أيضا مضاف، والهاء هاء الغائب ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. الخبر يحفظ عهد صديقه، الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. هذا بيت شعري لعمرو بن كلثوم، عندو نعقدو شوية. اش كيقول هذا الشاعر؟ هذا بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. ماذا يقصد بهذا؟ بيض صنائعنا، أي الصنائع المعروف التي نفعلها ونسديها إلى الناس، هي أمور بيضاء، أي لا نسدي إلا الخير. بيض صنائع، سود وقائعنا، وقائع الحرب التي نخوضها سود على أعدائنا، خضر مرابعنا، أراضينا التي تعيش فيها قبيلتنا خضراء يانعة، فيها من الخيرات وفيها من الجمال ما يعجب كل من ينظر إليها. ثم حمر مواضينا، سيوفنا ورماحنا كلها ماضية، وحمر بماذا؟ حمر بدماء أعدائنا. فهمتم هذا المعنى؟ بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. بيض صنائعنا، ولكن هنا راه خصكم تحضروا، راه كاين شي حاجه هنايا قلا فهمتيها انت، تكلم. خبر مقدم، صنائعنا بيض، فهمتيها دابا؟ صنائعنا بيض، ان الخبر قدم. لماذا قدمه؟ لكي يبدي أن لكي يؤكد ان الصنائع ديال الخير اللي كيعملوها كلها يعني كلها بيضاء. فهنا بيض هذا خبر مقدم، بيض صنائعنا، صنائعنا بيض، هذا هو. إذن صنائع مبتدأ مرفوع مؤخر وهو مضاف، نا ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. صنائعنا بيض خبر مقدم مرفوع. سود وقائعنا نفس الشيء، الخبر مقدم والمبتدأ مؤخر. خضر مرابعنا، وباش يمكن لك تعرفها غير بدل. صنائعنا بيض، وقائعنا سود، مرابعنا خضر، مواضينا حمر. ولكن لماذا قدم الخبر؟ ليؤكد ويثبت أن ما يقول هو صدق، ولكي يسمعه من يسمعه فيعرف أن هذه أمور حقيقية لا تقال كذبا ممن يريد أن يباهي فقط ويفتخر. إذن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل كل ما نقوم به علما نافعا ننفع به أنفسنا أولا، وننفع به عباد الله ثانيا، لكي يتعلموا دينهم ولكي يتعلموا لغتهم العربية التي هي وعاء الإسلام ووعاء الحديث ووعاء القرآن، حتى نفهم كتاب الله، وحتى نفهم سنة رسول الله وسيرته، وحتى نكون في هذه اللغة التي يخاطب الله بها عباده يوم القيامة من المتفوقين الذين يستمعون الكلام فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.